يعني يشترط في الشاهد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، هذا الأصل، أن عدل ليس فاسقا، لأن الفاسق ما يتقي الله تبارك وتعالى، ممكن يشهد بالزور ما عنده مشكلة لأنه فاسق ما يخاف الله سبحانه وتعالى. والعدالة هي في الظاهر كما قال الله تبارك وتعالى: ممن ترضون من الشهداء الذي ترضون أنتم في معاملاتكم، هذا هو الشاهد الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. نعم.